الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من دلائل قدرة الله عز وجل اختلاف الفصول، فيأتي فصل الصيف والشتاء والخريف والربيع، وفي ذلك مصالح للعباد متنوعة، وتتنوع الأطعمة وتختلف من فصل لآخر. وفي مرور الفصول تذكير للإنسان بمرور الأيام، نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل. أيها المسلمون، كان السلف رحمهم الله يفرحون بمقدم الشتاء، فها هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه الرحمة، فليله طويل للقائم ونهاره قصير للصائم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أي الغنيمة التي يحصلها المرء بلا تعب ولا مشقة، فيجول في بساتين الطاعات وفي ميادين العبادات. ويا عباد الله، في فصل الشتاء يكثر سهر الناس، مع أن الأصل في ديننا أن المرء المسلم ينام بعد العشاء ولا يسهر إلا لطلب علم أو قيام ليل أو على مصالح المسلمين ونحو ذلك، ولكن عادات الناس في هذا الزمان اختلفت، ونحن نشجع الناس ونحضهم على اتباع الشرع، لكن إذا خالف الناس فإننا نرشدهم لما فيه الخير لهم. فطالما أن الناس يسهرون فلتكن هذه السهرات في طاعة، بأن يتعلم المسلمون القرآن، وبأن يجلبوا طلبة العلم وأهل العلم لإعطائهم الدروس في مخيماتهم وفي دواوينهم، وبأن يقرأوا الكتب. ونحن في أسبوع فتح فيه معرض الكتاب، فاذهبوا يا عباد الله إليه واجلبوا الكتب النافعة، وخذوا أولادكم معكم وليشتروا الكتب النافعة تحت إشرافكم، فهذا نافع جدا بإذن الله عز وجل. واحذروا يا عباد الله من السهر الذي يفوت عليكم صلاة الفجر، واحذروا كذلك من السهرات المشتملة على الغيبة والنميمة والحرام. عباد الله، أيها المسلمون، في الشتاء نستذكر نعم الله علينا، وفي كل وقت نستذكر نعم الله علينا: وما بكم من نعمة فمن الله. فاللباس الدافئ والمسكن الذي يقينا من البرد ومن المطر، والأطعمة المتنوعة التي تشبعنا وتلذنا، والأدوية التي تكون سببا لعلاجنا، هذه نعم عظيمة من الله علينا، أفشكرناها يا عباد الله؟ اللهم لك الحمد. وهذه النعم تذكرنا بإخوان لنا لا يجدونها، أو لا يجدون بعضها، لا يجدون مأوى يؤون إليه، ولا لباسا يدفئهم. أولادهم أولادنا، وهم إخواننا، وهن أخواتنا، ولا يجدون طعاما يشبعهم، ولا دواء يتعالجون به. فلنذكرهم يا عباد الله، فلنذكرهم يا عباد الله بدعوات صادقات وبمساعدات تعزز هذه الأخوة الإيمانية. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها المسلمون عباد الله، هذا البرد الشديد وكذلك الحر الشديد يذكرنا بجهنم والعياذ بالله، يذكرنا بجهنم والعياذ بالله التي أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة والمنافقين والمتجبرين والمجرمين والظالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، ونحن نؤمن بذلك لأن الصادق المصدوق أخبرنا بهذا. اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أي من البرد، فهذا نفس جهنم يا عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي للمسلم في كل وقت وحين أن يتفقه وأن يتعلم أحكام الدين في كل باب من الأبواب. فمن الأحكام التي يتعلمها المسلم في فصل الشتاء وفي البرد أنه يصبر على البرد ويصبر على الأمراض التي يتسبب بها البرد ولا يتسخط. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال لها: ما لك تزفزفين يا أم السائب، أي ترتعدين من الحمى. فقالت رضي الله عنها: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث النار. فهذه الأمراض يا عباد الله نأخذ الوقاية منها ونتعالج منها، والأمر بيد الله عز وجل، هو الشافي والمعافي، وهي كفارة للذنوب بإذن الله عز وجل ورفعة للدرجات لمن صبر. أيها المسلمون، ومن الأحكام أنه يجب على المسلم أن يتوضأ وضوءا صحيحا ولا يقصر في شيء من وضوئه. فبعض الناس إذا توضأ في الشتاء من شدة البرد ربما لا يشمر كمه إلى ما فوق المرفق، وإنما يجعله تحت، أي تحت المرفق، فيتوضأ وضوءا ناقصا ولا يصح عند ذلك وضوءه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر درهم يلمع، أي لم يصبه الماء، فأمره بإعادة الوضوء صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، الماء، وخاصة إذا كان باردا، ومن فضل الله علينا أن الماء مسخن عند الكثير منا، فانتفت المشقة بفضل الله عز وجل، لكن تبقى مشقة رفع الثياب ونحو ذلك. فالمسلم يسبغ الوضوء ويتوضأ على السنة ولا يترك عضوا من أعضاء وضوئه إلا وأوصل إليه الماء. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أيها المسلمون، ومن الأحكام أن الناس تستدفئ على النار في الشتاء، وبعض الناس يخطئ فينام في بيته أو في خيمته والنار مشتعلة، وقد يتسبب ذلك كما حصل في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تحرق الخيمة وأن يختنق أهل البيت بسبب غلق الأبواب ورائحة هذه النار ودخانها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء النار عند النوم، فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. وفي هذه الليلة الماضية حدث حدث في غزة جثيم، وهو أن عائلة كاملة أكثر من 20 فردا اشتعلت عليهم النار في بيتهم فأحرقتهم وماتوا جميعا. فخذوا حذركم يا عباد الله، واتقوا الله، واعمروا أوقاتكم بطاعة الله عز وجل، واشكروا الله على نعمه وآلائه تفلحوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، ومما ينبغي للمسلم أن يتعلمه في الشتاء الأذكار، ومن ذلك أن المطر إذا نزل فينبغي للمسلم أن يقول اللهم صيبا نافعا، لأن الأمطار يا عباد الله قد تكون بركة وخيرا، وقد تكون نقمة وغرقة. فيسأل المسلم ربه ذلك، اللهم صيبا نافعا. وأيضا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فلم نمطر إلا بفضل الله وحده لا شريك له، ولم نمطر بسبب أو بآخر، وإنما الفضل لله وحده. وهذه النشرات الجوية إنما تخبر عن توقعات مبنية على مقدمات علمية، فهي لا تدعي الغيب، وقد يصدقون وقد لا يصدقون، وقد يقع ما يقولون وقد لا يقع ما يقولون، لكن المعتمد عليه هو الله، فهو الذي يغيث العباد يا عباد الله. وأيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المطر إذا نزل حسر عن ثيابه حتى يصيب المطر جسده، فسئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال إنه حديث عهد بربه. وينبغي إذا كثرت الأمطار وخشيت الفيضانات والغرق أن يدعى بهذا الدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. عباد الله، ومن الأحكام التي يحتاجها المسلمون في الشتاء أحكام المسح على الخفين، فبالإجماع يمسح على الخفين وتلحق الجوارب بالخفين، والمسلم إذا لبس خفيه، وكذلك المسلمة إذا لبس خفيه على طهارة الوضوء، فإنه يمسح على الخفين على ظاهرهما يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، ويحسب المدة من أول مسحة كما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. ولا يمنع من المسح إلا إذا أجنبه أو انتهت المدة أو خلع خفيه. ومن الأحكام التي يحتاجها المسلم كذلك ما يتعلق بالجمع بين الصلوات في المطر الذي يشق الخروج معه إلى الصلاة. هذه القضية يا عباد الله تكون في المساجد في بيوت الله عز وجل، ويقدرها الأئمة، لأن الأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا ينبغي للناس أن يتدخلوا في خصوصيات الإمام، لأنه يريد أن يقيم بهم دين الله عز وجل، ويخاف أن يجمع بهم والجو لا يحتاج إلى جمع فيقع في حرج شديد لا يقبل. فيا عباد الله، الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر الذي يشق الخروج معه هذا مشروع. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال أيوب لجابر بن زيد أبي الشعثاء لعله في ليلة مطيرة، فقال عسى. فتفقهوا يا عباد الله في دينكم، واعلموا الأحكام التي تدخلون فيها